أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. في الأمسية القرآنية الرمضانية السنوية عناية الحاج عاطف عبد السلام كورة والحاج أحمد عبد السلام كورة وإخوتهم وجميع عائلة كورة بدار السلام محافظة سوات احتفاء واحتفالا بليلة القدر السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم في سنة 32 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس والعشرين من شهر أغسطس في سنة 11 و2000 من الميلاد الموافق اليوم الجمعة. مع أصدق الحديث وأطيب الكلمة آيات الإيمان يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. رب وفقك يا شيخ محمود. الله الله ابن يعقوب شيخ عليك يا شيخ عليك. الحج كده. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. حاجة. نعم يا سيدي نعم. وأنتم فيها خالدون. نعم يا سيدي نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون. نعم يا سيدي نعم. يا عبادة يا شيخ محمود. ما شاء الله ما شاء الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. يا سلام يا سلام. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الله. الذين شيخ وقارئ ابن قارئ. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم نعم. أنا وعدنا إن شاء الله ندخل الجنة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاح من ذهب وأكوام وفيها ما تشتهي الأنفس عارفين يا عم الشيخ محمود. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. عليك. الله الله الله الله عليهم بصحة الله الله الله الله. فيها ما تشتهي الأنفس وتمل الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. وتلك الجنة التي كانوا مظالمين. أنت؟ أيوة أيوة شيخ محمود. الله أكبر على الجمال الليلة يا شيخ. أيوة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن سرهم ونجواهم. نعم الثاني يا شيخ محمود شيخ كثير جاء بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون وما لهم يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم النبي يا شيخ قل إن كان الرحمن ولد ما شاء وكلا فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما محمود ولد مولود يا عم الشيخ مع بعض كده لسه كده انا شفت ده والله لسه يا سيادة. قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ذكر الشيخ محمود بنزيدا قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل كان قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فيها رضا للشيخ امين وابن امين والله نعم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون نعم يا سيدي نعم فدعوهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون القراء يا شيخ محمود فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون يا استاذ القراءات والله يا شيخ محمود وهو الذي في السماء جل جلاله وجل سلطانه وهو الذي في السماء السماء أرضنا. نعم سبحانه سبحانه جل جلاله سبحانه وتعالى. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم جل جلاله. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض والأرض وما بينهما أبو حياة الشيخ صديق المنشاوي عظيم فراج بلد مصر العربية. لا تعدان لا تاني. أيوة شيخ محمود العرب. وهو الذي في السماء الله يسترك يا حاج. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة النبي اشفق الله عليه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا وعنده علم الساعة وإليه يرجع. وعنده علم الساعة وإليه ترجع. يا أستاذ مدرسة والله مدرسة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعيد رب يا رب. وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. يا أستاذ السلام يا سلام استاذ عظيم الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله أكبر ما شاء الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله الله يا حج محمود زكي. نعم. فأنا يؤفكون. ولئن سألتهم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. ليلة السلام دي الله ليلة السلام يا عم. سلام هي. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كريم والله وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. الشفاعة محمود. تصوير جميل. تصوير وتفسير. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهل لا يوفقون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. جميل قوي الصفحة السلام يا شيخ. والله هذه هي ليلة القدر فعلا. نعم. وقيله يا رب إنا فاصفح عنهم وقل سلام. والله في المناسبة فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف تعلمون. يا شيخ محمود الرحمن كده علم القرآن. فسوف يعلمون. المبارك يا شيخ محمود. المبارك. هيا القدر فيه. الله والله مش كافي. نعم. الله. أيوة. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الله كان يا عم الشيخ محمود النبي الله يرحم ابوك يا شيخ. ده تاني وتالت كمان. إنا كنا منذرين. معلم في كرمك كنت كريم يا شيخ محمود والله. نعم. في يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم يا سيدنا. أمر من عندنا. الله الله. من عاد وقيل هو يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يا سلام يا سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. حج الصديق الله يرحم تاني والنبي. الله أكبر. جميل جميل. ضيفت عليك ضيفت عليك ضيفت عليك عشان خاطر الليلة المباركة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. حين والكتاب المبين إنا حافظ عليك. الله قوي الله قوي. ضيفت عليك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أبو جعفر كمان سيدي. إنا أنزلناه

لا إله إلا هو تجلال لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي ويميت سبحان المحيي والمميت يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين يا سلام فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض جلاله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو جلاله يحيي ويميت رب السماوات والأرض وما بينهما هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. كانت هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشار، مع تحيات أولاد مخرج شارع العارف في سوهاج والحاج محمد عبد الله بن منشار. لنا لقاء آخر مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاري والداعية الإسلامي الكبير الدكتور محمد فؤاد شاكر في الأمسية القرآنية الرمضانية الموجهة من الحاج عاطف عبد السلام كورة والحاج أحمد عبد السلام كورة والله في شهر رمضان المعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الحضور، بعد أن استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية